من الكنز. وإذا you حقاً ولا كمان مرة؟ الله يستعديك الله يزيدك. الله الله ربي أمرني حكما يا رب يا رب يا رب وجعلني بسم الله الرحمن الرحيم. النبي حتى عمي Oh,

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم طيب كتاب الله يعني كده يحسب أن لم يره